نحن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ولهما عن ابن مسعود قرفوع: ليت منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. وكان يتكلم على ماذا في الباب هذا؟ من الإيمان الصبر على أقدامه. إذن فهو جاب الأحاديث في هذا المضمار، أحاديث لي في هذا الباب هذا، من جلسة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وضاه، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هم بهم كفر، الطعن في النسب، يعني الإنسان يطعنون في أنساب بعضهم البعض، ينقص من قيمة هذا نصف الطرف الثاني، هذا الأول، والثاني النياحة على الميت، بهما كفر. والمقصود بالكفر هنا الكفر ماذا؟ العملي، وليس الكفر كفر المخرج من الملة. ولو أن شيخ سلام رحمه الله تعالى، وأشار شيخ حمصال بن عثيمين هنا أشارة ولو بسيطة، وهي قوله قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: بخلاف قول رسول هذا كفر، هنا هما بهم كفر، قال بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة، فإنه هنا أتى بأل الدالة على الحقيقة، فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج من عن الملة، بخلاف مجيء كفر أو كفر النكرة فلا يدل على الخروج عن الإسلام. هذا أشرنا إليه فيما سبق في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وارضاها، عندما قالت: يا رسول الله، إني أكره الكفر في الإسلام. فبقولها أكره الكفر في الإسلام جاءت بالألف لام التي هي للاستغراق للجنس وللعموم، ومع ذلك تكلمت وتقصد به الكفر ماذا؟ العملي، وليس الكفر الاعتقادي. والرسول صلى الله عليه وسلم سكت وأقرها، فدلنا أن كلمة كفر نكرة وكلمة كفر معرفة تأتي بالمعنيين: المعنى الأول الكفر الاعتقادي، والمعنى الثاني الكفر العملي، ولا فرق بينهما. ومن أراد أن يفرق لم يأتي بشيء يعول عليه، يعني من أراد أن يفرق بهذا، فالنص الصريح النبوي وهو إقرار لما قالت: إني أكره الكفر، قم لم يقل لها: لا هذا غير الصواب، وإنما تكرهين كفر بدون ألف لام، لأنها يقصد بها الحقيقة، وإنما تكلمت وأرادت وذكرت ألف لام ولام، والنبي أقرها على ذلك. فهذا فيه دلالة على أن كلمة كفر تأتي في النكرة ويراد بها الاعتقاد والعملي، وكلمة الكفر بالألف لام يراد بها كذلك الاعتقاد والعملي، ولا معول على من فرق بعد هذا النص يعول عليه، مع النصوص والكلام في تارك كفر تارك الصلاة التي أحاديثها عديدة جدا جدا ولا يحتاج أن نشير إليها هنا. قال: ولهم عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا في هذه الفعل التي فعلها، وإلا فهو ماذا؟ مسلم لا يزال، أي في هذه الفعل التي فعلها ليس منا من ضرب الخدود، وهذا عند نزول الباب، هو الذي لا بصيلة، هو عند نزول ماذا؟ المصيبة بالإنسان، يعني ضرب الخدود وشق الجيوب والنياحة كلها ليست من الإسلام في شيء، وهي علامة من علامات عدم الرضا بقضاء الله وقدره. يخرج من هذا ما أباحه الشارع في هذا الباب: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، يعني يبقى الإنسان في حيز ما يبيحه الشرع له، وهذا كما نقولها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. هذا ما نقوله على الدوام في هذه المسائل هذه، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه الأمور ويحددها، فلا بد من التوقف عند اصطلاحات الشارع، يعني لا نزيد على ذلك. يعني قلنا إذن فشاء الرسول صلى الله عليه وسلم أباح للإنسان حق البشرية، وهذا في الشرع الحمد لله رب العالمين، وهذه نعمة من الله عز وجل أنه ما أغلق على الإنسان في حق البشرية، وهو إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في موطن آخر أنها ماذا؟ رحمة بالإنسان، فكان هذه الدمعة التي تخرج هي ماذا؟ هي رحمة بالإنسان، وإلا صراحة الإنسان يقنط من روح الله ومن غير ذلك. فذاك البكاء وذاك الحزن الذي أباحه الشارع هو رحمة من الله بنا، ورحمة على من؟ على الميت كذلك، فهي رحمة من جهتين. إذن فبهذه الأفعال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني ما يدعونه على الميت وغير ذلك، يا وكذا وكذا. وعن أنس أن رسول الله قال: إذا أراد الله بعبد الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، يعني أن الله تبارك وتعالى، هذا باب قلناه من قبل تكلمنا عنه، لما الإنسان يدرك أن هذه دار مات، دار ابتلاء، يعني أن الله يبتلي عباده فيها، وأن هذا دار ابتلاء، هذا أمر يعني يدركه الإنسان في هذا المقام هذا، ويصبح كل ما وصل إليه من خير بعد ذلك يرفض ومن، وإلا الأصل فيها أنها دار ابتلاء، فمن نظر إليها بهذا المنظار هانت عليه الابتلاءات فيها، ومن نظر لها بغير ذاك المنظار الصحيح النبوي اشتد عليه الأمر، لأنه سيراها أنها ليست دار ابتلاء، وإنما دار سعادة ودار غير ذلك. إذن هذا الأمر هذا يعني ليدرك الإنسان هذه الحقيقة، ولهذا قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أنتك عنه بذنبه، يعني أن الله تبارك وتعالى في هذه الحياة إذا أراد بالعبد خيرا، يعني أراد بالعبد خيرا في هذه الدنيا، أنه يعجل له العقوبة بالذنب في الدنيا، إذا أذنب يعاقبه، وليس للإنسان أن يسأل ذلك، واضح؟ وليس للإنسان أن يسأل ذلك، يعني الإنسان لا يجوز له أن يقول: يا ربي عجل لي عقوبتي، أخرجني من هذه الدنيا كما نقول إحنا بدون ذنب غير ذلك، ليس له أن يسأل، وإنما أن يسأل العفو والعافية ماذا؟ في الدنيا، لأنه ماذا؟ قد لا يتحمل ذلك، قد لا يتحمل هذا الأمر الذي هو فيه تطهير للإنسان، يعني أن الله تبارك وتعالى يعجل لعبده ما يشاء، ومعلوم أن الذنوب التي يقترفها الإنسان هي عند الله بأحد أمرين: إما لا أتكلم، يعني العقوبة في الدنيا لا أتكلم عن الذنب الذي يذنبه الإنسان، إما أن يبتليه ليرفع ماذا؟ ليكفر عنه ماذا؟ سيئاته، هذا الذي أصاب بها، فيصاب المصاب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: حتى الشوكة ماذا؟ يشاكها، يكفر الله بها عنها سيئاته. يعني المقصود بهذا أن ما يصيب المسلم في هذه الحياة من وصب ولا نصب إلا وكفر الله بها عنه سيئاته، لكن ليس للإنسان أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل له بالعقوبة في الدنيا، فالواجب عليه أن يسأل على الدوام العفو والعافية. لماذا؟ لأنه قد يعجل الله له ولا تكون له قدرة على ذلك، يوافق وقت استجابة فيستجيب الله، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ذاك الصحابي الذي أصبح ماذا؟ صغيرا كالعصفور، يعني من أنه لا يتنفس إلا بشبهتك صورة، سأل من الله ماذا؟ أن يعجل له بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فلما رآه النبي بتلك الحالة قال له: لا يطلب الإنسان ما يستطيع تحمله، بل إن كان ولا بد فعلا فليسأل الله ماذا؟ العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يعني هذا دليل على أنه هذا أمر يتركه لله عز وجل الذي هو يفعل مثل هذا الأمر بتعجيل العقوبة بحسب حال ماذا؟ إيمان الإنسان. الله يعامل الإنسان بحسب قدر إيمانه. أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يعني هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى يفعل بعباده بحسب قدرة الإيمان. يعني قد لا يكون الإنسان، لماذا؟ فيه بعض الأحيان من يسأل مثل هذا السؤال فيصاب، فتكون بعدها مباشرة الردة أو غير ذلك. ومن الناس من يعبد الله على ماذا؟ على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. معناته فيه من الناس من دخل إلى الإسلام وما استقر الإيمان في قلبه، يعني تو داخل ولم يستقر الإيمان في قلبه، ما استقر بعد في قلبه، فيسأل الله يعجل له بالعقوبة وغير ذلك، فلا يتحمل، فيكون سبب ذلك بعد في كفره، يعني ردة كاملة. فأحسن الإنسان في هذه الحياة أن يسأل الله العفو والعافية، لا يطلب أكثر من ذلك، يسأل الله العفو والعافية، ويترك الأمر لله العليم الخبير الحكيم فيما يصيب به عباده في هذه الحياة الدنيا، يعني من تعجيل عقوبة أو تأخيرها. واضح الحين؟ ولهذا قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، مع هذا من الله مع قدرة العبد ذاك، وإذا أراد بعبده الشر أمسك بذنبه، يعني لم يوافيه بذنبه في الدنيا وترك له في الآخرة، وإذا تركه له في الآخرة فهو بين أحد أمرين، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. يعمل فقط في هذا الباب صاحب المذنب، يعني المذنب يعمل على الدواني أن يكون قلبه ماذا؟ حيا، يعني الذي هو ينقص على الذنوب وهو مقصر لا يعمل على أن يقتل قلبه، يعني إذا نفسه وشهوته غلبته، لكن مع ذلك فليعمل على أن يكون قلبه على الدوام حيا. وذلك يظهر من خلال حديث الصحابي الجليل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء يحشر مع من أحب. فكان هذا الحديث أعظم شيء، يعني أنه هو عرف نفسه أنه مقصر، لكن مع ذلك كان قلبه حيا، يعني متوجها لماذا؟ للآخرة، يريد الجماعة التي هي على الخير. إذن هذاك الجانب الإيماني وهذه حياة القلب كان لها دورها بعد ذلك في أنه لحق بهم. ويؤكد هذا حديث تسعة، صاحب 99 سجل من الذنوب، قال له: هل لك من حسنة أو من خير؟ قال: لا. فإذا بها توضع تلك السجلات في كفة متاع الذنوب وغير ذلك، دليل على أنه ما عجل الله له ماذا؟ في عقوبته في ذلك، لكن كان له من حياة القلب ومن الإيمان ومن خشية الله، وهذه أمور ترجع إلى حالة بين الإنسان وبين ربه من المستحيل أن يدركها أحد منا. وليس للإنسان أن يحكم على غيره بظاهر أفعاله، يعني إما في الجنة وإما في النار، وأما الحكم البشري من تعامل فلا بد منه، لكن على العموم ما من خليلة خلتها تخفى على الناس ماذا؟ تعلني. ولهذا قال الرسول: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، فيما يبذل الناس كلاهما فيسبق الكتاب، لا بد أن تكون الخاتمة خاتمة فساد في حد ذاتها. فذاك صاحب 99 سجل جاء بلا إله إلا الله ووضع في كفة، فرجحت ب99 سجل، ولو أن الذنوب كانت في الآخرة. هذا حتى لا نستعجل في الحكم على الناس بأن نقول هذا من أهل كذا، أو أن الله لا يتوب عليك، مثل ما وقع لذلك الرجل الذي كان هو صاحب طاعة وإيمان، وكان صاحبه صاحب ماذا؟ ذنوب ومعاصي، وكل مرة ماذا ينصح له؟ اتق الله اتق الله، فإذا به في آخر المطاف يقول له: دعني وربي، خليني وربي، قال وادي بيني وبينك ايش تقول؟ قالوا: لن يغفر الله لك. اولا كان على ماذا؟ كان على خير من حيث ماذا؟ من حيث النصح، فعل ما اوجب الله عليه. فالثاني قالوا: خليني وربي، هذه قضيه بيني وبين مولاي، خليني وربي، جزاك الله خير عن نصيحه. واحد عند الحاج قال: والله لن يغفر الله لك. فقال المولى عز وجل: من المتألي علي؟ وقال لهذا: ادخل الجنه. وقال: اذاك ادخل ماذا؟ لأنه تألى على الله وحكم بحكم لا يحق له أن يحكم ماذا به على الناس. لأن هذه الأمور ولو أننا لابد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله ينظر إلى أمرين، إلى العمل وإلى القلب. يعني الآن خاص بالله يطلع على حال الناس ليفرق بين المنافق وبين غيره. إذن يعني القلوب والأعمال، هذا خاص بالله ينظر إلى القلوب والأعمال، ونحن ننظر إلى الأعمال. هذا النظر إلى القلب هذا خاص بالله عز وجل. فنحن نحكم بالظاهر في تعاملنا مع الناس، لكن الله عز وجل يميز بين المنافق وبين غيره. بماذا؟ بعمل القلوب، بين المذنب اللي عنده نوع من الخشية وبين المذنب اللي ما عنده نوع من الخشية. هذا من يعرفها؟ مولى عز وجل. هذا مولى عز وجل صاحب 99 سجل لو حكمنا عنه نحن ونحطه. لكن كاين أمر داخلي، وهذا نقوله دائما ودن، هذا يبقى هذاك الحق اللي هو لمن؟ لله عز وجل. وهذا في هذا الباب ذنوب المعاصي يبقى حق لله، لا نتألى فيه نحن ماذا على الناس، احنا غير مباشرة تدك كفر كفر. لا، كاين أشياء وين يبقى فيها حق لله. قالوا نصح توب افعل جزاه الله خير على نفسه. قالوا لن يغفر الله لك. قال خلاص من المتألي علي الجنة جنتي والنار ناري، ولهذا ولهذا ولهذه خلقت لها خلقا ولهذه خلقت لها خلقا، فأنا أعلم من هم من أهل هذا من أهل هذا. يعني لا نذهب إلى أبعد ما يكون لنتألى على الله فيما نحكم به على الناس، وإلا لو يكون حكمنا بحكم الله بإذن الله لن نخطئ. واضح، لو يكون حكمنا بحكم الله على الناس لن نخطئ. ليش؟ لأن الرسول أوجب الجنة، الشيخ الإسلام تيمية أضاف هذا الأصل في من لن تجب له الجنة في الدنيا بشهادة من؟ بشهادة الشهود الذين هم يحكمون بحكم الله. قال أنتم شهداء الله ماذا؟ في الأرض. يعني إذا كانت شهادتكم تشهدون بها بشهادة الله فثم أنتم تكون شهادة مقبولة. وإلا إذا تأليت أنت واحد عمل عمل وأنت تقول فعل ذلك من أجل فلان، يحق لك هذا؟ هذا حق لله. أنت لا ترى منه إلا العمل، مثل عمل صالح عمله وأنت تقول فعل ذلك من أجل كذا، لك الحق في ذلك؟ ليس لك الحق، ليس لك الحق إلا إذا أبدأ في تعامله مثل هذا وظهر، لأن كما قلنا ما من خليلة أو من شيء يظهر بعد ذلك. إذا ظهر هذا ممكن، أما في الأصل لا حق لك أن تقول عمل لأجل كذا، لأن لا يعلم ما في القلوب إلا من. هذه يعني إشارة لهذه الأحاديث والتعجيل بالشر حتى يوافيه به يوم القيامة، أي حتى يحاسبه عليه يوم القيامة. ونسأل الله عز وجل أن يصرف عنا كل بلاء في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن هذا يعني أن الجزاء أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، لكن كما قلنا دوما في هذا الباب ودائما نحن نؤكد هذا الأمر هذا لا يصل إلى الإنسان لمثل هذا إلا إذا كان عارفا بالله وبحكمته ورحمته ولطفه وعفوه، بعد ذلك سيرضى. ولهذا قال الرسول من رضي نال الرضا ومن سخط نال السخط. عندما يدرك الإنسان، وهذا أمر كما نقول إحنا يحتاج الإنسان أن يتربى عليه، ويتربى عليه هذا الرضا بهذا العدل المقدور والغير ذلك والصبر عن المقدور، يتربى عليه من أبسط الأشياء التي تقع له في البيت مع الأبناء في معاملته مع الآخرين. يجب، لأن هذه الحياة كلها التي نعيشها لا نستطيع أن نميز بين هذا نصبر عليه وهذا لا نصبر عليه، وإنما هي دار ابتلاء. يعني كل ما يصدر فيها من تعامل هو بالنسبة لك ابتلاء، كما مر بينا. وهذا اللي يحب يراجع ويدرك هذه الحقائق بصورة واضحة في 5 أشرطة الطريق إلى تحقيق العبودية، فيها التفصيل بين ما يصيب الإنسان إما بسبب ذنب يذنبه ليكفر الله عنه، وإما أن يكون لرفع الدرجات وذاك ابتلاء من الله. لهذا قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. إذن كيف الإنسان يصل إلى هذه المراتب؟ هو أن يعيش في هذه هذه الحياة في كل أمر من الأمور الذي يعيشه بهذا التصور. كان على شيء ثم انصرف ذاك الشيء مجاه، يعرف أنه بلا شد الابن شيء كسره، يعرف أن لك. إذن هو واقع، واقع ذاك الشيء وقع وقع. يعني إذا خلال ابن مثال نضرب مثال اللي هو أبسط أشياء ننطلق منها للوصول إلى هذه، حطت المرأة العشاء الطيب، فإذا البرمة مات قدرت حرقت ما فيه، تقوم أنت عامل آلة وعداش وخاسر دينهم فعلتي، هذا العياط يعيد القدرة إلى ما كانت عليه من قبله؟ لا. وفي نفس الوقت ماذا؟ تضجر على أمر قد مضى، ومن المستحيل أن تعود تردته أنت إلى أصله. كما قلت الواحد يبكي يبكي يتكلم كي يرجع حتى نحن مات، ندخل نكلم معك لعله يعود ميت، وإذا كان لا يفعل شيء فما الفائدة من ذلك؟ ففي حتى فائدة. إذن يبدأ هذا الرضا على المقدور والتسليم لقضاء الله، يبدأ يتربى عليه الإنسان مع ماذا؟ مع أبنائه. وهذا الأمر يحتاج مني كما أقولكم على الدوام إلى عيش دائم مع الله، حقيقة أمر صعب. خلاص نزلت في الأول. ولهذا أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 10 سنين. وش عام ولا زين؟ 10 كاملين. وثم تظهر قيمة العشرة بالعشرة، تظهر قيمة العشرة. إيش قال؟ فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعله لما لم تفعله. 10 سنين كان. كما قالت دريرة وهي تصف حال زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، قد لا أعلم من براءتها إلا أنها تكون تعجن، كنت تعجن فتنام، فتأتي الدجن ماذا تفعل؟ تأكل العجين وتنصرف. يقول النبي مسيب لا طعام له. قال لا أعرف، لا أعرف من براءتها، يعني أبعد ما يكون في البراءة، أنها صغيرة وبريئة تعجن فتنام، مش الدجن تكون العجين. ومع ذلك النبي في صورة راحة تامة سودة، عائشة تلطخ وجهها سودة بالحمام أمامه، عائشة تضرب الإناء بين يديه فتكسره لما أرسلت مسلم الثريد، فما كان منه يعني شيء وتسليم قمة ما يجد إلا وأمام الجمعة رجالة قدام إلا أن يقول غارت أمكم، غارت أمكم قصة كسرت فيه قطع طعام وصلي الهدي وصلت الآن أنا وياك ولم سريت عليه الصلاة ولا قصر غارت منكم ما جاءت. إذن هذا كيف يكون؟ يعني هذا علش قلت أنا كيف يوصل الإنسان لهذه الحياة؟ هو في عيش ابتداء مع من؟ مع أهلي. خياركم خياركم يعني ولا خبتكم. ثم يبدأ الإنسان المعركة بتاع التسليم لماذا؟ الرضا بماذا؟ بالمقدوري. وهذا الشيء اللي احنا خبرنا دائما على طورنا وعلاج كيف. إذن هذا يبدأ الآن مع الأبناء مثل هذا، كسر خلاص كسر خلاص مش عادية، تحرق خلاص ما فيش عادية. إذا ولكن التصحيح هذا يرد لك إذا كان حامل الكاس بعد الصورة شاد وقت وراح يلعب به ولا شاد وقت أقول يا بني ما تمشي هكذا، أمشي بالكيدية هذا. فهذا التصحيح ما فيش في النفس شيء على الوال على المقدور. أما الثاني اللي فيه في النفس شيء على المقدور على شو كيف. وإذا هذا الناس هذم الذين اللي قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن عظم من الجزاء مع عظم من البلاء، يعني هذا الذي يعظم هذا مين؟ يعني شدة البلاء مع شدة الصبر على ذلك فيكون الأجر بعد ذلك ماذا؟ عظيما. وهذا لا يكون كما قلنا إلا بالنظرة الصحيحة للأشياء. ولهذا قال رسول واعلم أن الأمة لو اجتمع ولو اجتمعت على أن ينفعوك أو يضروك. إذن هذه النظرة الصحيحة هي التي ستوصلنا بعد ذلك إلى التسليم، واعلم أن ما أصابك ما كان وما أخطأك. يعني هذا النوع من التسليم إلى أبعد ما يكون لما الإنسان يدرك أن ما قدره الله فهو واصل ولن يستطيع أحد ماذا أن يرده. إذن في هذه الحيلة في هذا الحين في هذا الوقت لم يبق للإنسان حيلة إلا ماذا؟ الرضا والتشريم بعد ذلك، ويعلم أن الخيرة فيما اختاره الله سبحانه عز وجل لا غير. هذا الذي يعطي هذه المكانة كما قلنا من قبل. إذن قال وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني دليل على ماذا؟ على أن هؤلاء الناس لهم عند الله مكانة ليعلي من درجاتهم، هذه مكانة يعليها الله تعالى من درجاتهم. يعني قال فمن رضي بماذا؟ بما ابتلاه الله به وعلم أن الخيرة فيما اختاره الله له نال الرضا. ومن سخط فله السخط. ما كان شيء واحد آخر تسخط لك السخط كبير كيف كيف يعني. وهي المشكلة بكلها وين؟ أن الإنسان سيتعب ويفسد عليه ماذا؟ ابتداء حياته. يعني إيه؟ سبحان الله، هذه كل في هذا الباب هذه القضية وفي الحياة هذه اللي نعيشها نحن اليوم. يعني قضية التسليم للمقدور عندها دور عظيم في دفع المصائب على الإنسان والأمراض. يعني إذا نظرنا إلى حالنا اليوم وتوجهنا المادي اليوم تجد أن الإنسان عايش دوما على ما؟ على أعصابه. لأن رأنا تقريبا الكل حتى لا نظلم إلا من رحم ربي. يعني تقريبا معظم الحالة مساعنا اليوم برمتها التوجه توجه مادي. حابين نعيشه، حاب الإنسان يعيش، كي حاب يعيش الآن لازم يجد في هذه الحياة ماذا؟ أراد هذا العيش. فالآن بعد هذه الرؤية الخاطئة للحياة وهي لازم نعيش ولازم تكون عندي التأويلات في الحياة باش نرتاح، أنا قلت باش نفرغ للعلم باش نفعل كذا، واضح؟ هذا كل مسارنا نحن اليوم، ولو باسم ماذا؟ باسم الاطمئنان والحياة الرغدة والطلب العلمي والتفرغ. هذيك الحال بعد هذاك الانصراف بهذيك القوة راح يشغلنا، فبعدها أي شيء يمس راح يتعب الحياة. ومن علم أن هذه الحياة هي دار ابتلاء وأن الآخرة خير من الأولى معناتها بعد ذلك سيتستقر نفسه ويطمئن اطمئنان كلي. هل عندكم شيء؟ ما عندنا شيء. المرأة قالت ماذا؟ ما عندنا شيء. يسأل لعل الله جاء بشيء من عند الأحبة بدون مسألة كما قلنا في الأسبوع الماضي اليد العليا واليد المال شفنا. فقال ما عندنا شيء. ما قلتوش جبت بس تقول هل عندكم؟ هي ما جبت الجواب. الأصل جوابها ماذا؟ كيف ما جبت بس اسأل؟ هي قالت ما عندنا. قال إذن إني صائم. الآن ابتلاه الله بمال بالفاقة وعدم وجود ما يطعمه به بطنه، هو يقابل ذلك بمال بالزيادة في الطاعة وهو الصوم ما دام رمي جيعان جيعان نقلبها في سبيل المال في سبيل الله. إذن إني صائم. وأشوف أن هذه الحياة وهذه الرؤية للحياة هي اللي أعطت التي أعطت للنبي ماذا؟ هذا النفس ما صار ولا أي شيء كان. وقولها دائما الحمد لله رب العالمين العيش مع السنة. ولا يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم في خيرة الصحابة من الأغنياء قال شوف عايشين ماكلين شاربين وأنا ماذا؟ نبيهم جاء. قالها مرة في الكفار جاء العتاب من عند الله من فوق سبع سماوات. كيف يفلح قوم ماذا؟ إذن هذا المقام من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يلتفت إلى حال الصحابة اللي عايشين معه ما أعطاهم، لأن ذاك أعطاه الله لهم وهو ابتلاه لزيادة الدرجات. لماذا يتعب وينصب؟ هل الإشكالية تاعنا احنا مشكلتنا فين؟ عنده لازم يتحلى فيه. هذه قلتها ونقولها دائما لطلبة العلم، خاصة أخص بالذكر طلبة العلم، وهذه واقع وقعت في مسجد وجاءوا استنصحوني. سبحان الله دليل دائما ابدا اللي ما عندهش ثقة بالله في هذه الحياة يعيش حياة ضنكة. فقل سبحان الله نقولها دائما طلبة العلم في هذه الحياة المادية الصرفة يجب أن لا تلتفت إلى ما عند الناس، وهذا موضوع راح نقوله بعد الآن دقيقة أو اثنين. لكن مثلا لا تلتفت إلى ما عند الناس، وهذه علاش نقول دائما أبدا أعظم مدرسة، أعظم مدرسة يتعلم فيها الإنسان هذا الشرع وحقيقي ويحقق فيه حق التوحيد هو ماذا؟ ها؟ مدرسة الحياة. مدرسة الحياة هي المدرسة التي يتعلم فيها الإنسان هذا الأمر، وأغلى شيء هو التوحيد والقرب من الله عز وجل. مرض بي فترة وأنا أذكر هذا المثال باب الاستفادة خاصة من طالب العلم، كنت في باب الزوار يوم الخميس يجتمعوا عندي كم واحد في الحلقة؟ يا أخي 6:30 على 3:30 ذهبي 120 واحد. أحيانا جماعة داخل القاعة يقعدوا يبقوا ماذا؟ واقفين والله يلا يجوا مكان للجلوس. اللي حتى فوق النبي جالسين اثنين من هنا والاخرين من هنا على الباب جالسين. ويشتد الأمر حتى يدوخ الواحد مخرجه وين؟ للشرطة والله باش يتنسس. أو يذكر الأخ بين يدين. في هذه الحالة خامرتني في نفسي شيء، والرهم هذا من الأخوة اللي عنده مضرام رب العالمين مش لي أنا على الأقل خاوتهم هذا صح ولا لا؟ كريم إذا كان أنت خالطهم ودخلت معاهم في مجالسهم وما وتاكل تصير معاهم يلبسوك يكسيوك يديروك وتحب، إذا كان أنت بقيت بعيد بعيد. لما يوم من الأيام نذكر هذا في مجال دعوة هذا اللي طلعت العلم بالخصوص جاوني أصحاب لقولون لما عبد الملك هرب من زايد قال لي باغيين إمام الشيخ. هذا كله أقول له ما عندكم أبو سعيد بالعيد هنا طيب قائم على الدعوة لحد الأستاذة. قلت لهم اغريوه أو عنده سكنة في الشفة اغريوه قلوا له بيع السكنة وروح نعطيك ربع بيتك هنا قريبة لينا في الجاير. راحوا لعنده جابوه المسجد كذا قلوا له أبو سعيد كن جي عندنا. قال لهم طيب جدا معليش نجي. هو ذاك الوقت كان إمام مرسم ليخلف عبد المالك. قالوا تسكن هنا في البراكة ما تحت عرفوا البراكة على المستعرف يتسكنوا. كنت تقول له هو سكن فيها والله ما يسكن فيها. قال جي تسكن هنا هذه الدرجة. قلت له ما لا أنا أعطيتهم العبارة قلت لهم غريبة كله بيع من زيد مش راح يزيد. وإذا كان كفروا 100 مليون 20 و30 واحد سمعت على الأغنياء يديروها 10 تمشي والله ما يحس لهم. لكن قالوا راح تسكن في البراكة هنا. وبعد راح أبو سعيد وراح هذا. قلت لك فهذيك اللحظة كان جاني أخرى كانت خامرني هذا مريت بحديث ولو أن فيه ضعفا لكن من معنى أنت على الحديث صحيح. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي يوسف صبر لما قيل له أخرج من السجن فقال ما بال النشوة قال لو كنت أنا لخرجت. قال الرسول يقول بهذه العبارة لا أجبته أي لا أجبته حتى لا أجبته أي يقول هذا الحديث عجبت لصبر أخي يوسف وكرمه والله يغفر له حيث أرسل إليه ليستفتى في الرؤيا ولو كنت أنا لم أفعل حتى أخرج. كلام خرجوني سام فيكم. وعجبت لصبره وكرمه والله يغفر له أتي ليخرج فلم يخرج حتى أخبرهم بعذره ولو كنت أنا لبادرت الباب. أما قال جو بعد ما استفتوه قال يعلمي الخزائن قال والله قال ما خرج قالوا جو اللي يخرجوه قالوا لا ما استعجل قال ما بال النسوة. راح الملك وجاب النساء وجاب الدنيا وخرج مال باري. قال الرسول ولو أنا لا ولو كنت أنا لبادرت الباب يعني لصبره ولولا الكلمة لما لبث في السجن حيث يبتغي الفرج من عند غير الله عز وجل. ولو أن هذه الزيادة هذه يضعف الشيخ ماطن في موطن آخر أنا حكم عليها ماذا بالصحة لكن في موطن آخر يضعفها لكن المعنى ماذا صحيح. وذاك موجود في الآية وعليكم السلام. وذاك موجود في الأشقال اذكرني عند ربك فقال مولى عجل فلبث في السجن فأنساه الشيطان ذكره ذكر ربه فلبث في السجن بالعشرين. لما قال اذكرني عند ربك لما استفتاه غير هذا هذه الكلمة هذه وقوله يبتغي الفرج من عند غير الله رجعتني ماذا في الحياة هذا الأمر هذا عنده خزائن كيفاش نتسنى في العباد باش يطير وعندي 400 ندخل 10 كيما دوك ندخل 10 يطلع 10 ما زاد ال 10 فعلت ما علي وليس الامر الخاطر عنها. ثانيا تذكرت حال النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته من الفقر والفاقة والاحتياج حتى فتح الله عليه من بعد ذلك ولا في يوم من الايام لام وعاتب من الصحابه رضي الله تعالى يخرج فيقول يا ابي هريره يا ابا هريره الذي بك هو مال هذا كله رضا بماذا بقدر الله مع أنه كان قادر يلوم الصحابة ولا لكن يلوم الصحابة على إيش ربي أعطاهم لماذا يلوم لا ما لام واحد من الصحابة على أمر من الأمور الدنيا في يوم من الأيام في حد ذاته. هذا مما يجعل الناس أنه ماذا يرضى بالقضاء ويسلم للقضاء ويعرف أن الخير فيما اختاره الله له. إذا هذه الحياة لابد أن تمشي على هذا الأساس الصحيح في هذه الحياة ودائما أبدا يبقى المعول في هذه الحياة على ماذا على التوحيد أولا وأخيرا. فيقول رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية التغابن وقد مرنا بها أن هذا من الإيمان بالله الصبر على البلاء من الإيمان بالله الطعن في الثالث الطعن في النسبي هو عدم الجواز شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية كذلك لأنها أمر غير جائز في الشرع ولا يجوز هذا وهذا كله من عدم الرضا علامة إرادة الله بعبده الخير يعني إذا جاء إنسان وابتلاه الله عز وجل لكن أنا دائما نقول إحنا ونشيد لهذه الجزئيات هي عظيمة لابد أن تفرق ما أصابك إما ابتلاء وإما بسبب ماذا بسبب ذنب أذنبته قال على قوم سبأ إيش قال فيه ذلك جزيناهم بما كفروا مش ابتلاء ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يعني هذا أمر عظيم جدا في الحياة الإيمانية لأن لهذا عبودية ولهذا عبودية هذاك له عبودية الصبر والرضا وذاك له التوبة والاستغفار والعودة فإذا الإنسان لم يضبط فجدت الأمور عليه كما نحن اليوم نعيش هذا شهداء ما شهداء موازين كان وراح لأن ما وضعت الأمور في موازينها فهذا لابد أن شدة علامة إرادة العبد بعبده الخير إرادة بعبده الشر على نعم إذا تعجيل الشر وقد يكون من رحمة الله أحيانا أن لا يعجل له لضعف إيمانه ولا يكفر فهذه رحمة أحيانا تكون رحمة من الله مش على الدوام بالشر يعني إرادة الشر بعبده علامة حب الله للعبد يعني إذا أحب الله عز وجل انت لا، يعني هذا راجع للإيمان. تحريم السخط ثواب الرضا بالبلاء. فقال رحمه الله بعد ذلك: باب ما جاء في الرياء. وقوله وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وعن أبي سعيد المرفوع: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يرحمك الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد. إذن هذا الباب كغيره من الأبواب التي كان يجب أن يقدم لها بتقدمة، لأن هذا كلها باب كذا باب كذا، لكن التأثير الحقيقي في هذه الأمور يعني ما يقابل الرياء يقابله بالضبط شو؟ الإخلاص. إذن يجب الآن أن نشير إلى حقائق عقدية هي التي بعدها ستنجينا من الرياء. تبقوا معي جيدا، يعني هذه الأبواب التي تدرس هي أقوال هكذا يذكرها العالم، لكن الذي يجب في مثل هذه الأمور هذه للبعد عن مثل هذا، لأن الرياء ماض لابد من البعد عنه، وللبعد عنه لابد من مسائل عقدية ترسخ في الذهن ليبتعد المسلم عن الرياء. فأولا يعني هذا للوصول إلى كمال الإخلاص، يعني الرياء يدخل على الإنسان الضعيف من جهتين، وهذا دائما، وفساد العمل يدخل الإنسان من جهة، الجهة الأولى اللي هي قال الإنسان الطمع فيما عند الناس، الجهة الثانية النظر إلى مدح الناس، واضح هذا الذي يفسد ويدفع الإنسان للرياء، إما أن يطمع في شيء فيعمل الأشياء ليرضي الناس فيفسد عليه عمله، وإما أن ينتظر مدحا من الآخرين فيعمل الشيء فيفسد عليه عمله. كان شيء هذا. إذا للقضاء على هذين الأمرين لابد من أمور عقدية. أولا يجب على المسلم أن يعرف ربه. دائما أنا أنطلق دائما من ماذا؟ من التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد والمقصود بالتوحيد دائما عندما أتكلم عليه توحيد المعرفة والإثبات، اللي هو توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. عندما أركز على هذا، لأن نتيجة هذا الصفاء في هذا الجانب صفاء في توحيد العبادة، صفاء في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، صفاء في توحيد العبادة. هذا الشيء لزاما، لأن ما من شرك في الألوهية إلا ولته له تعلق بشرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات. لا يخلو، ما فيش شرك في الألوهية هكذا وحده صافي خارج وحده بدون الله، لازم يكون عنده تعلق بباب الربوبية والأسماء والصفات. هذا لازم يدرك الإنسان هذه الحقيقة. ما من شرك يقع في الألوهية إلا والسر فيه فساد في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ما يكون الشرك هكذا وحده بدون شرك في ذلك الجانب. كما يقول هذا الكلام يقول ذلك الحكم، يقول من قال لسيدي عبد القادر: يا سيدي عبد القادر افعل لي شرك في ماذا؟ في الألوهية. ماذا غيرنا؟ يقول أولا هذا النداء شرك في الألوهية، سببه ماذا؟ أولا أن هاك عبد القادر قادر يقدر يفعل شيء، إذن شرك في ماذا؟ في الربوبية. ثانيا أنه يسمعه، إذن شرك في ماذا؟ في الأسماء والصفات. ما من شرك يعني في الألوهية إلا وعنده صيلة. ولهذا تجد القرآن الكفار ينطلق لإلزامهم بالعبادة من أين؟ بالربوبية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن من خلق؟ كلها يسلمون، بعد ذلك أن تفقون أن تصرفون إلى غير وين أنتم رايحين؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ معناتها هذه تقريرات. إذا هذا الآن باب الرياء يقضي عليه الإنسان، أول ما يقضي عليه معرفة الله تبارك وتعالى بربوبيته وأسمائه وصفاته الأول. ويترتب على ذلك واحد: العلم بغنى الله عز وجل. العلم بغنى الله عز وجل إيش يقطع هذا؟ الطمع فيما عند الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. واضح؟ غناء يعني يتجلى. لما قالت اليهود مقولة فظيعة جاء الرد عليهم إيش قال؟ يد الله مغلولة. يعني ماذا؟ قال غلت أيديه ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان إيش؟ ينفق كيف يشاء. ينفق كيف يشاء. إيش قال بعد سبحانه عز وجل في الحديث القدسي حتى تطمئن تستريحه؟ إيش قال؟ لو إن إنس وجن أولاً وآخركم. وهذا الناس كانوا يجتمعوا على صعيد واحد ويسأل كل واحد منهم مسألته وش يحتاج يسأل فيعطيهم ما سألوا الإنس والجن من أول لك. قال إيش معنى؟ قال ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وأنا دائما نعيش التوحيد لابد أن يكون شيء من السنة يشرح هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في غزاة فإذا بهم يفقدون الماء فيرسل مجموعة من الصحابة البحث عن الماء أطالوا مع الجماعة فجيء بمرأة كافرة بين مجالسين قربتين نفسهم أخبار جيد. قال ماذا منذ عهدك الله؟ قالت يومين ليران يجيت وجيب الماء يعني الجماعة محتاجين ما عندهم ولو راح يجيب فيهم يومين جابوها وجاءت النبي. فلما وصلت نفس القرب افتح وكل ما كان فيه من أواني مليئة من ماء من مجالس. فلما أتم الناس حاجاتهم اشغلها النبي ما رزقناك من مائك شيئا. هذا عمليا ما عندكم وما عند الله باق. نعيشوه نعيشوه ويرهون النبي نعيشوه حتى تكون عندنا هذه الثقة بالله عز وجل هك صح ونسلم. قالها ما رزقناك من مائك شيئا. عندما راحت لهم قلت لهم ايه راني مريت بوعد ماد ها مش مبارك شيطان وجمعوا له من الطعام جمعوا له وصرفت قالها ما قطرة ما رزقناها من عندك الذي بك هو بي يا أبا هريرة جوع الجوع. ادعو أهل الصفة يجمع أهل الصفة اسقي أهل الصفة. هو رجع رح يجمع أهل الصفة أبو هريرة يضرب خماسه بيزداده ضعف البشري قال له شريب أبو شريب قال له قل على قل قدح من اللبن هكذا قال له شريب أبو شريب هو شرب وأنا شربت هو يرى وأنا يرى ماذا يفعل هذا في أهل الصفة توحيد العمل حياة هذا هو الحقيقة. اسقي القوم هذه ثانية شوف بعينيه مرة الأولى قال هكذا على الأقل لو كنا نشرب هو قالوا ثانية قالوا اسقي القوم يعني هذا كان اللي يتحرك في النفس يراه ماذا الآن ماذا عملية فيشرب الجميع. يقول الرسول لم يبقى إلا أنا تشرب يا أبو هذا يشرب يشرب يشرب تنقل في النهاية والله لا أجده. هذا معنى ما عندكم وما عند الله باق. فإذا تطمع بعملك وتريد شيء من تعدينا والله إنك لم يجنى ما يبتغى عند الله عند الناس من عند الله عنده ماذا ما ينفذ شيء لا ينفذ. أي أول شيء هو هذا معرفة والتيقن من غنى الله. ثانيا خذ ذاته لأن قد يكون الإنسان كما أنا الآن قد أكون غنيا لكن ما نقدرش نعرف أحوال الناس. أولا قدرته بإيصال الخير للناس أنه قادر سبحانه عز وجل ما فيش واحد يستطيع أن يقف بينه وبين ما يريد إيصال هذا كما قال قل من يعصمكم من الله إن أراد بكم نفعا أو أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة فما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك ماذا فلا مرسل له من بعده. معناتها قادر ان يوصل الخير للعباد. ولهذا ماذا قال ذاك الرجل الذي كان يمشي في الصحراء وماذا سمع الرجل يمشي في الصحراء؟ اسقي حديقة فلان. معناتها قادر لانه هو المالك المتصرف. يجب أن نعتقد هذا في الحياة. قالوا اسقي حديقة فلان مطر خاصة رائعة. فالرجل يمشي السحابة تمشي ويمشي ويمشي حتى صبت ماءها في حرة المنطقة حجرية يعني أقدر الله كيف الأمور تمشي منطقة حجرية قطرة تعنا مضيئة تمشي تاك تاك تاك فإذا بالرجل داخل الحديقة ماذا يفعل؟ يحول الماء بمشاته، ما يفكر الماء منين جاي ولا البقر منين وراء. على لأنه عمل من العمل وراضي بما رضي الله له. قال له أنت هنا خليه. قال سمعت كذا. قال أنا. قال ماذا تفعل؟ قال ثلث لي ولعيالي ناكله، وثلث يعود إلي، وثلث الفقراء المساكين. ما ترى خاص سمعتها ماذا؟ قادر، معناتها قادر أن يوصل لك الخير. ولهذا لما قال لآخر الناس خروج من النار ودخول إلى الجنة أشقلت قالوا لك مثل الدنيا منذ أن خلقتها إلى أن أفنيت. لك مثل الدنيا، يعني هذا ملك لك في الجنة، مثل الدنيا منذ أن خلقت إلى أن أفنيت. وعشر أمثال ذاك العبد وين كان يدخل الجنة فهذا فقال له أتهزأ بي وأنت رب الحجة؟ هذا كلام تقوله أتهزأ بنت وأنت رب الحجة؟ قال لا أهزأ بك ولكني على ذلك قادر. فكيف تلتفت بعملك وتفسد عملك تعطيه للناس من اجل لا شيء؟ ولو اراد ذاك الشيء ان يصل مستحيل، كما قال الرسول ولو ان الامه اجتمعت على ان ينفعوك بشيء ولو اجتمعوا على ان يضرك الا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الاقلام وجفت الصحف. اذا هذا كل شيء رقم في عند الناس هو مش عندهم، هو من عند الله عز وجل. فلا تطمع من عند من فقير وغير قادر. الامر الثالث العليم بحالك يا أيها العبد، هو عليم بحالك. إياك ثم إياك أن تظن في لحظة من اللحظات إن عملت عاملا أنه يغيب عنه، وما تفعل من خير فالله به عليم. وفي آية أخرى يعلمه الله، يعني افهم هذا، وين كنت؟ حيثما كنت، في حفرة، في ظلمة، حيثما كنت، ما تفعل من خير فالله به عليم، يعلمه الله. وإذا كنت مرائيا تدخل المسجد وفلان حاضر ثم عنده بنيته شوية شابة يعني وانت ناوي عليها ها هو تلفي زعما انت تشوف عند بالهو تتلفت له عند بالهو بعد تم صلاة سلام مش هو راحت الصلاة وراحت الطفل في زوج. لكن مع الله ايش معنى هذا؟ مع الله الله أكبر في شيء حيطلع دخل معنتها مع الله انت مرتاح. اقدم على العمل فلا شيء يضيع حيثما كنت. وين كان مساك؟ وين كان مسكين؟ تفتحوا الاخرين في الغار فالله به عليم. اذا هذا الامر يقضي على الريان من اساسه، يعني تستريح وتعلم انه هو المالك. ثالثا رابعا هو المالك المتصرف في الكون، انت لا تتعب ولا تنصر، هو المالك المتصرف في الكون. انما امره اذا اراد شيئا يقول له ماذا؟ كن فيكون. من يمنعك مني؟ متضرر متضرر. من يمنعك مني؟ قالوا الله. فسقط سيفه من يده. وقول هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. بعد هذا كله أتفكر في لحظة من اللحظات أن تصرف شيء من العبادة لغيره؟ لا والله، لا والله، تقضي على الرياء من أصله. ومع أمل اللقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، حياكم الله.